حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين. الله أكبر. الحسن والحسين ريحانتا رسول الله. من مثلهما بالقرب من رسول الله. خرج الإمام الحسين سنة 60 للهجرة قاصدا الكوفة إلى كربلاء ويمضي القضاء. أبيت الرجوع ليقضى البلاء إلى كربلاء ويمضي القضاء. أبيت الرجوع ليقضى البلاء. طلبت المسيرة لسنة حق أردت لتحيا فكان الإباء. لسنة حق أردت لتحيا فكان الإباء. فسرت وساروا من الآل جمع ولله كانوا هم الأوفياء. فسرت وساروا من الآل جمع ولله كانوا هم الأوفياء. وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا أيا سبط خير الأنام. رحلت شهيدا لرب السماء. إلى كربلاء إلى كربلاء إلى كربلاء إلى كربلاء.